النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا في الريسبيريشن، لازم بيجي كتير في امتحانات اخر السنة، هو موضوع الكلورايد شيفت فينومينا. فناس كتيرة سألتني وقالت لي دكتور، هو الكلورايد شيفت ده عبارة عن ايه، او بيتكلم عن انهي موضوع؟ بيتكلم على الكربون دايكسايد ترانسبورت. لو ترجعوا لايام النظري والمحاضرات كانوا بيقولوا جملة جميلة جدا، بيقولوا ان الكربون دايكسايد ليه اكتر من صورة لنقله، يا اما سوليبل فورم كربون دايكسايد مذاب وده بنسبة 5%، يا كربون دايكسايد متشال على صورة صوديوم باي كربونات في البلازما وده بنسبة 90%، يا اما كربون دايكسايد اخر متشال على الهيموجلوبين وبالاخص على الامينو جروب اوف الهيموجلوبين ال NH2، وده اللي احنا بنسميه كاربامينو كومباوند. ما هي امينو يعني NH2 والكربا يعني كربون دايكسايد. السؤال اللي بيفرض نفسه هو ليه ربنا خلى جزء من الكربون دايكسايد مذاب؟ الحكمة في كده ان CO2 السوليبل ده ليه أهمية كبيرة جدا. بس قبل ما أقول لكم أهميته عايز أسألكم سؤال خدناه زمان في إعدادي وثانوي، هل الجاز اللي في chemical combination with hemoglobin هل ليه بريشر ولا ملوش؟ كلنا عارفين جملة جميلة جدا، any gas in a chemical combination has no pressure. الله، امال يا دكتور مين اللي بيحدد البريشر ده اللي هي قوة جذب CO2 في الهيموجلوبين؟ اللي بيحدده هو السوليبل CO2، علشان كده في جزء من CO2 بيبقى دايب، قيمته صغيرة لكنه بيؤدي وظيفة في غاية الأهمية. هيجي واحد يسألني سؤال جميل جدا، طب يا دكتور لو نسبة السوليبل CO2 زادت هيحصل ايه؟ هتحصل كارثة كبيرة، CO2 plus water بيكون كربونيك أسيد، ممكن يعمل أسيدوزس يعني هيقلل pH. احنا عايزين نسبته تبقى موجودة مهمة ايوة، ولكن ما تموتنيش، خلي بالك من النقطة دي. علشان كده احنا النهاردة هندرس طريقة نقل CO2 في صورة صوديوم باي كربونيت، وهي اهم طريقة اللي هي 90%. هتقولوا لي بس العنوان ما جبتوش سيرة صوديوم باي كربونيت، ده الكلام كله كان كلورايد شيفت. هقول لكم يلا بينا نرسم الرسمة ونتخيل الأحداث. أول حاجة أنا هرسم 3 أجزاء، هقسم الورقة عندي من ناحية التيشوز، التيشوز دي ناحية مهمة جدا، ناحية إيدي اليمين وأنا برسم على الصبورة، في النص هيبقى عندي البلازما، وفي الآخر خالص عند إيدي الشمال هرسم الـ RBCs في مربع. وتعالوا نشوف رحلة CO2. سألنا التيشوز سؤال وهي دي البداية، انت بيوصل لك arterial blood؟ قالت طبعا، شايل اكسجين وفي كمية من CO2، شيء طبيعي جدا ان اي تيشو هتاخد الاكسجين ولن تستفيد CO2 اللي جايلها في الارتيريال بلد. علشان كده التيشوز اخدت الاكسجين وقالت انا هرجع في الفينوس بلد 49 ملي CO2 اللي كانوا واصلين لي مع الاكسجين، اصل انا مش هستفيد بيهم، ده مش بس كده، ده انا كمان هحط عليهم 4 ملي سي او 2 اللي هي نتيجة الميتابوليزم. علشان كده في الفينس بلد اللي هيرجع 49 ملي بلس 4 ملي سي او 2 نتيجة الميتابوليزم، كأن المجموع 53 ملي كربون دايكسايد. ففي واحد قال لي هو ممكن يا دكتور ال4 ملي دول يزيدوا او يقلوا؟ قلت له طبعا حسب التيشو اكتيفيتي. علشان كده سموا السي او 2 ده هو اللي فيه فلكتويشنز، فيه التأرجح طالع ونازل، عامل زي فكرة المد والجزر. فاكرين الطي ده الفوليوم؟ لما قلنا انسبيريشن الرسمة لفوق واكسبيريشن النزلة لتحت، زي بالظبط حركة المية وقت المد وانحسارها وقت الجزر، سميته طي دل سي او 2. انا هنا عايز اتصرف في الطي دل سي او 2. ففي واحد استغرب وقال لي يا دكتور ده 4 ملي سي او 2 محتاجين نفكر فيهم. ايوه، ما تبصش ان القيمة صغيرة، لكن تأثيرها على البي اتش هيبقى تأثير كبير. فخرج السي او 2 من التيشوز الى البلازما، خرج بايه؟ بفرق التركيز. اصل الكونسنتريشن بتاعه جوه التيشوز اكتر من البلازما، فخرج بالديفيوجن. ودي نقطة مهمة جدا هنبقى نقولها مع حصة البايوفيزيكس. السي او 2 دلوقتي فين؟ فاكرين في البارتيشن او الجزء اللي في النص في البلازما، مفروض كان يدوب في مية البلازما. ليه يا دكتور؟ لان كلنا عارفين ان البلازما 90% منها ووتر. لكن اللي حصل المفاجأة، السي او 2 ما دابتش في مية البلازما. طب ايه السبب؟ علشان الرياكشن يكمل بين السي او 2 والووتر، انت محتاج كربونيك انهيدريز انزيم، والكربونيك انهيدريز لا يوجد في البلازما. علشان كده السي او 2 ما كانش قدامه غير حل واحد، انه هو يدخل من البلازما الى الار بي سيز. دخل دلوقتي السي او 2 في الار بي سيز، يا ترى هيحصل ايه جوه الار بي سيز؟ السي او 2 بلس ووتر عن طريق انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم اللي ما كانش موجود في البلازما هيكون كربونيك اسيد H2CO3، والكربونيك اسيد يتفكك لهيدروجين ايون و HCO3. وهنا نبدأ الحكاية. حكاية ايه؟ هيدروجين ايون جوه الار بي سيز ده اسيد، عايزين نمسكه في بفر. يعني ايه بفر؟ عايز امسكه في بيز، في قاعدة، علشان اعمل له نيوتراليزيشن، علشان اعدله. الار بي سيز قال ما يهمكمش، اصل انا جوايا هيموجلوبين، وكلنا عارفين من البلد في الترم الاول الهيموجلوبين اكت از ا بفر. كلمة بفر معناها منظم، اقدر اشتغل كاسيد بارت واقدر اشتغل كبيز. علشان كده في البايو كانوا بيقولوا لكم معلومة جميلة جدا، بفر معناها ان انت عندك تو تيرمينالز، نهايتين، نهاية سي او او نيجاتيف ونهاية NH2. طب تيجي نقول كلام سهل، الهيموجلوبين اكت از ا بفر في الحالة دي لازم يمسك في البوتاسيوم. علشان كده قلنا البيز بتاعي اللي هيعادل الاسيد في الحاله دي اسمه ايه؟ بوتاسيوم هيموجلوبينات KHB. اقولها تاني، بوتاسيوم هيموجلوبينات ال KHB هيمسك فيه الهيدروجين اين. طب يا دكتور ايه نتيجة الرياكشن ده؟ هيتكون HHB بلس بوتاسيوم. فالناس استغربت وقالت لي هو ال HHB ده رمز لإيه؟ رمز لحمض ضعيف جدا اسمه هيموجلوبينيك اسيد. عمرنا في حياتنا ما سمعنا عنه. هيموجلوبينيك اسيد از اويك اسيد. يبقى انا نجحت، قدرت احول السترونج اسيد الى ويك اسيد. طب ما هي دي فكرة البفر. في حد ملاحظ حاجة؟ يا دكتور ملاحظين ان البوتاسيوم خرج نتيجة الرياكشن is released. طب ربنا طلعه ليه؟ علشان يعمل وظيفة معينة. بصوا على الرسمة اللي احنا رسمينها، لما تفكك كربونيك اسيد اتفكك لهيدروجين ايون اتصرفنا معاه، وتفكك الى HCO3. هو ده اللي البوتاسيوم هيمسك فيه عشان يعمل KHCO3، بوتاسيوم باي كربونيت. كل الناس انا عارف هتقول لي حاجه، يا دكتور البوتاسيوم باي كارب اقل شهره بكتير من الصوديوم باي كربونيت. هقول لكم ايوه، ما هو ده اللي هيحصل وده اللي احنا عايزين نكونه. البوتاسيوم سألناه قدرتك على انك تمسك في ال HCO3 قد ايه؟ قال انا قدرتي محدودة 30%. يعني ايه؟ يعني انا لو زاد ال HCO3 قوي انا مش هقدر امسك فيه، مش هقدر اعدله. طب ما هو ده اللي حصل. ناس قالت لي هو ده اللي حصل ليه؟ ما هي طول الوقت التيشوز عمالة بتطلع CO2 كويست برودكت يعدي منها للبلازما ومن البلازما الى الار بي سيز، وعمال يدوب في مية الار بي سيز ويعمل كربونيك اسيد ويتفكك ل HCO3 اكتر، وبالتالي البوتاسيوم مش قادر عليه. ده من الاخر، فال HCO3 الكونسنتريشن بتاعه جوه الار بي سيز زاد وانتقل من الار بي سيز الى البلازما. عايز يمسك في الصوديوم، ولكن يا خساره في مشكله كبيره عايزين نحلها. ايه يا دكتور المشكله دي؟ الصوديوم قال انا مش لوحدي، انا معايا كلورايد، صوديوم كلورايد Na بلس Cl نيجاتيف. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ايه اللي هيجبرني ان انا امسك في ال HCO3؟ فاضطر الكلورايد بحركة تاريخية مشكور عليها، ودي اهم نقلة في حياتنا كلنا، قال انا هسيب مكاني وهدخل جوه الار بي سيز. طب ليه هو عمل كده؟ اصلي في قاعدة جميلة في الفسيولوجي بتقول electric balance، التوازن الكهربي. زي ما خرجنا ايون نيجاتيف من الار بي سيز الى البلازما هو ال HCO3، هندخل قصاده ايون نيجاتيف تاني هو الكلورايد. فاضطر الكلورايد ان هو يسيب مكانه في البلازما ويدخل جوه الار بي سيز علشان ما يحصلش اي تغيير في الشحنات عندي. شوفوا الابداع اللي ربنا عمله. لو ما كانش الكلورايد ساب مكانه، كان فضل البايكارب HCO3 عمال يزيد يزيد في البلازما فيأثر على البي اتش. هتقولوا لي طيب معنى كلامك انك كونت صوديوم باي كربونيت في البلازما، وهو دي الصورة المهمة لنقل السي او 2 في شكل 90%. احنا معاك يا دكتور، بس عندنا سؤال مهم جدا، ايه هي اهمية الصوديوم باي كربونيت اللي انت كونته؟ بنسمي الصوديوم باي كارب اسم جميل في الفسيولوجي، الكالي ريزيرف، هو الاحتياطي الاستراتيجي من الالكالي من البيز في جسمنا. احتياطي، طب مهم في ايه؟ ده مهم لحياتنا يا جماعة، ده انت طول الوقت بتطلع ويست برودكتس نتيجة الميتابوليزم. انتوا عارفين الويست برودكتس دي بتبقى ايه؟ بتبقى اسيدز، بتطلع لاكتيك اسيد على سبيل المثال في السيفير اكسرسايز. اللاكتيك اسيد ده لو زاد هيعمل اسيدوزس، برافو، هيقلل البي اتش. علشان كده لما يزيد اللاكتيك اسيد ربنا يقول لنا ما تقلقوش هنعادله. طب هنعادله بايه؟ بالصوديوم باي كربونيت. تعالوا نشوف المعادله. لما اللاكتيك اسيد رياكتس والصوديوم باي كارب هيعمل صوديوم لاكتيت زائد كربونيك اسيد H2CO3. ونرجع تاني ونقول كأني حولت السترونج اسيد الى ويك اسيد، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله. تخيل مفيش صوديوم باي كربونيت في دمنا، هيبقى اسيدوزس. هتقولي طب وايه يعني اسيدوزس؟ هقولك الاسيدوزس هتأثر على الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج اوف ذا هارت، هتخلي الهارت مش قادر يعمل بامبينج، هتقلل الكاردياك اوت بوت، هتخلي البلاد فلو اللي رايح للبرين وده اهم فايتال اورجان هتخليه قليل. يعني هندخل في شوك. شايفين الامور ازاي ليها علاقة ببعضها؟ زي ما شرحنا حصة الشوك زمان. علشان كده وجودك يا صوديوم يا بايكارب مهم جدا، وعلشان تتكون كان لازم الكلورايد يسيب مكانه ويعمل اهم نقلة في حياتنا. دي مهمة جدا، دايما تسمع واحد يقولك ده انا اهم نقلة في حياتي لما اتجوزت مثلا، لما سافرت. الحاجات دي كلها بتهمنا قوي في حياتنا، ولكن قول له لأ، اهم نقلة في حياتك هي نقلة الكلورايد، ده لو ما حصلتش كنا كلنا متنا في منتهى الخطورة. نرجع تاني لموضوعنا. دكتور هو لسه في تاني؟ الموضوع انتهى؟ لا، مين قال؟ دخول الكلورايد جوه الار بي سيز. تيجوا نعمل لعبة جميلة، تعالوا نعد عدد الايونز جوه الار بي سيز ونقارنهم بعدد الايونز جوه البلازما. ففي حد سألني وقال لي ايه اهمية نعد الايونز هنا وهناك ونقارن؟ هقول له نقطة جميلة قوي. عد الاول وهقول لك. في الار بي سيز انا عندي ايه؟ هيدروجين اين، صح؟ عندي بوتاسيوم. البوتاسيوم على فكرة لا يمكن يخرج من الار بي سيز، لا يمكن. طب لا يمكن ليه؟ لان الممبرين اوف ار بي سيز نوت بيرميابل تو بوزيتيف تشارجز، لا يسمح ان البوزيتيف تشارج يعدي فيه، لا يسمح بمرور الانايونز. سمعتوا الكلمة دي دكتور؟ يعني ايه بمرور؟ فكرة انايونز دي يعني ايه؟ وكاتاينز ايه اللي انت عايز تقوله؟ المعروف ان البوزيتيف تشارجز دول بيروحوا للكاسود، عارفين اللي هو النيجاتيف بول اوف ذا باتري. حتى لو الموضوع ده مش عارفينه قوي مش هيفرق معايا كتير. ممنوع يا بوتاسيوم انك تسيب مكانك ممنوع لانك انت بفر مع الهيموجلوبين، انت مستني الهيدروجين ايون، عشان كده انا ضامن بوتاسيوم جوه الار بي سيز. في حاجه تانية طبعا، دخول الكلورايد، يبقى انا عندي كده ثلاثة ايونز جوه الار بي سيز، هيدروجين بوتاسيوم كلورايد. طب تعالوا نعد عدد الايونز اللي جوه البلازما، الاقيهم صوديوم شخصيا لازم يفضل في مكانه مستني مين؟ الباي كربونيت. يبقى انا عندي 2 ايونز صوديوم وباي كارب. هتقولوا لي طيب عرفنا ان عدد الايونز جوه الار بي سيز 3 وجوه البلازما 2، يعني يا دكتور الار بي سيز اكتر. قلت لك ايوه. طب ده يفيدني بايه؟ نرجع بالذكريات لورا لحصة البايو فيزيكس اللي خدتوها زمان في النظري. بنقول حاجة جميلة، كل ما يزيد عدد الايونز في مكان هيزيد الاوزموتيك بريشر، هنسحب وراها مية. طب ما هو ده اللي حصل، زاد الاوزموتيك بريشر انسايد ذا ار بي سيز، فسحبنا وراها ووتر باي اوزموزس. افهم من كده ان الار بي سيز اتملت بميه كتير؟ ايوه. طب ولما تتملي بميه كتير هيحصل ايه؟ هيزيد الفوليوم اوف ار بي سيز. علشان كده كان في جمله جميله اتقالت زمان، لما يزيد الفوليوم اوف ار بي سيز هيزيد الهيماتوكريت فاليو، الهيماتوكريت فاليو هيزيد. ايه ده دكتور، انا افتكرت حاجه قلناها في العمل زمان وما كناش فاهمينها، لكن دلوقتي انا حاسس ان انا ابتديت افهمها. فقلت له ايه هي؟ هيماتوكريت فاليو كده في الفين هيزيد. طب ليه قلنا في الفين؟ لان السي او 2 بيرجع فين؟ في الفينوس بلاد. علشان كده حجم الار بي سيز اللي انا بتكلم عليها دلوقتي زاد ان فينوس بلاد بسبب ظاهره جميله اسمها كولورايد شيفت فينومينا. موضوع في منتهى الجمال، كان زمان بيتقال مع العملي وما كانتش الناس فاهمه امال ايه هو المقصود من الكلام. لا ده المقصود كلام في غايه الاهميه، كولورايد شيفت فينومينا. علشان كده العالم اللي اكتشف الموضوع ده كان عالم امريكي اسمه، لو عرفتوه هتضحكوا، اسمه همبرجر. همبرجر ده قال انا هتنازل عن اسمي على مر التاريخ، مش مهم بقية الاجيال يعرفوني، المهم نخلد الفكرة. عارفين الكلام اللي دايما الناس تقوله، الفكرة لا تموت. هو دي الفكرة، كولورايد شيفت فينومينا مهمة جدا. علشان كده زمان في العملي كنا نقول لك هيماتوكريت فاليو ان فين اكبر من الارتري، حجم الار بي سيز اللي في الفين اعلى، تقول لي كولورايد شيفت ولازم تشرحها. في حد سألني سؤال جميل، يا دكتور بعد ما انت خلصت كلورايد شيفت فينومينا دي على انهي تيشو؟ على اي تيشو؟ عشان كده الكتاب قايل التيشو ليفل، اي تيشو بيحصل فيه الحكاية دي. الكلام مش محدد في مكان عن مكان تاني. كتاب الاسم كان قايل معلومة اخيرة، كلورايد شيفت فينومينا ات ذا لونج. هقول لك عكس التيشو. يعني ايه عكس التيشو؟ انت كنت بتقول من التيشو للبلازما للار بي سيز، هنا هنعكس من الار بي سيز للبلازما لللنج. انا عايز اتخلص من الكربون دايكسايد. علشان كده بيجي ساعات في امتحان النظري سؤال خبيث جدا، لازم انت كطالب تكون مركز، يقول لك اشرح كولورايد شيفت فينومينا ات ذا لونج، وانت حافظ اللي انا قلته دلوقتي اد ذا تيشو. طب اعمل ايه؟ احط له مقدمه في بدايه الاجابه، ومقدمه مهمه جدا. It is the reverse of chloride shift phenomena at the tissues. لازم الاول اي اجابه ليها طريقه عرض اقول له ده عكس اللي حصل في التيشوز، واشرح التيشو عادي جدا، واقول في النهايه استنتجنا هيماتوكريت فاليو ان فين اكبر من الارتري. ودي نقطه مهمه جدا. على فكره في سبب تاني يخلي الار بي سيز فوليوم في الفين اكبر، هو الفينوس اند الليمفاتيك ريتيرن. فكره الفينوس ريتيرن ده انت بترجع للهارت ايه؟ بنرجع الهارت مش بلازما بس وار بي سيز. ممكن جدا تلاقي في الفينوس ريتيرن تلاقي على فكره حجم الار بي سيز زاد، وقالوا زاد بنسبه 3%. هي ده اجابه سؤال كلورايد شيفت فينومينا. عمره في النظر ما هيقول لك سمع لي الكربون دايكسايد ترانسبورت. يا جماعه الاسئله لازم تبقى محددة. أنا عايز أشوف الطالب اللي أنا كتبت له السؤال ده في ورقة النظري هل عارف يجاوب كويس محدد في إجابته، ولا هو بيتكلم إن جنرال. إن أنا لو حطيت لك سؤال عام هتجاوب في مواضيع كتير وممكن تنسى أهم حاجة أنا قلتها. طب أنا هحاسبك في الدرجة على إيه؟ علشان كده في آخر 10 سنين بصوا على ملزمة الامتحانات، هتلاقي السؤال لازم يبقى محدد. يختلف عن الامتحانات القديمة في التسعينات كانت الأسئلة كده زي ما بنقول أسئلة بالكيلو، اكتب ما تعرفه عن CO2 ترانسبورت. الكلام ده انتهى. المرة اللي جاية هنقول موضوع مهم جدا، الكنترول اوف بريزنج اند ريجوليشن اوف بريزنج.